بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذه حلقة من حلق الذكر، والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الحلق رياض الجنة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: إذا ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة حلاق الذكر. يقول ابن مسعود تفسيرا لهذا الكلام: أما إني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه، ألا وإني لا أعني القصاص ولكن حلق الفقه، حلق الفقه أي الفقه في دين الله عز وجل. هذه روضة من رياض الجنة التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى ويتعلم فيها دين الله سبحانه وتعالى ويسمع فيها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن مسعود الصحابي الجليل يقول لك إلى نسمع القول ديال النبي صلى الله عليه وسلم رياض الجنة هي حلق الذكر، لك ماشي الحلاق فين تعاودوا القصص، الناس يبقوا على الحاجيات، كان يا ما كان حتى كان في قديم الزمان، والناس اللي جعلوا من الدين ديالهم القصص فقط، لا، ولكن الحلق ديال الفقه، ديال الفهم ديال الدين، ديال الفهم داكشي اللي بغى من الله سبحانه وتعالى، الواجبات والمستحبات والأركان كذا، أمور الصلاة أمور الزكاة كل هذه الأمور. فهون الله عز وجل سين أن باسيو دي باسيو دي جاردان دي بارادي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود nous avons vu cette parole hier a dit que la parole du prophète عليه السلام qui dit le patio du paradis, ça veut dire les assises d'enseignement, les assises de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, je ne dis pas les assises des conteurs d'histoires, ceux qui comptent des histoires et qui ont fait que toute la religion il la tourne autour des histoires, etc. Non, mais les assises de la jurisprudence, les assises où on apprend sa religion, on apprend les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, on apprend ce qui c'est que le halal, ce qui c'est que le haram, les conditions de la prière, les piliers de la prière, et ainsi de suite. Wa ruwi an Anas ma'naha ma'na qawl Rasul sallallahu alayhi wa sallam riyadul jannah hilaq adh-dhikr qala Ata al-Khurasani rahimahullah majalis adh-dhikr majalis al-halal مجالس الحرام، كيف تشتري، كيف تبيع، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تنكح وتطلق وأشبه هذا. هذا أنس كذلك من الصحابة رضي الله عليهم، كان خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلا عنه أن قال لك مجالس الذكر هي اللي تتعلم فيها الحلال والحرام، تتعلم فيها الحرام، ها أشنا هو الحرام أشنا هو الحلال، باش تبتعد عن الحرام ومن بلد بالحلال، كيفاش تشري، كيفاش تبيع، القواعد ديال البيع والشراء، كيفاش تشري والبيع باش ما تقع في الحرام، كيفاش تصلي، كيفاش تحقق في الصلاه ديالك، صلوا كما رايتموني وصوم وصلي، كيفاش تصوم كما امرك الله، كيفاش تجوج وكيفاش تطلق، وهذه الامور كلها هذه هي مجالس الذكر. ان الله عز وجل nous a été rapporté aussi par Anas رضوان الله عليه l'un des serviteurs du prophète عليه الصلاه والسلام et que les assises de dhikr ce sont les assises où tu apprends qu'est-ce que ça veut dire le halal, c'est quoi le halal, c'est quoi le haram, comment tu achètes, comment tu vends, c'est-à-dire les règles du commerce, comment tu pries, comment tu jeûnes, et ainsi de suite, comment accomplir l'ordre du prophète, prier comme vous m'avez vu prier, comment tu te maries, comment tu divorces. Ça, c'est les assises de الذكر. وقال يحيى بن كثير رحمه الله تعالى: درس الفقه صلاة، أي درس الفقه في الدين صلاة عبادة. الإنسان يجلس باش يتفقه في الدين ديالو يعني في عبادة. يحيى بن كثير رحمة الله عليه قال دي: لا leçon de la jurisprudence est une prière en soi. C'est un acte d'adoration. Comme ils ont dit رضوان الله عليه. وكان أبو الصوار رحمه الله تعالى العدوي في حلقي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو الصوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ كانوا تذكروا هذا في مجلس، كانوا تذكروا الحلال والحرام والأحاديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة، وهذا شاب قال لهم: قولوا سبحان الله، قولوا هذا. قال لهم: واش كنا تنقولوا حنا كاع؟ ويحك، اش تنقولوا حنا مقبلة؟ ها، والآثار في هذا والأدلة كثيرة على أن مجالس الفقه مجالس الفقه في الدين، في دين الله عز وجل. لأن الله عز وجل أبو الصوار هذا هو رحمة الله عليه اللي تي دون اون اسيز و سيت اسيز يي بارلي دو لا سيونس دو لا جوريسبرودونس اكسيتيرا. يا في او ميليو ان بتي جون تي دون كون ان بتي جون لو غادي ديت سبحان الله، ديت الحمد لله. أبو الصوار سيمي اون كولير، اي لافي ريزون دو سو ميتر اون كولير. اي لو ادي مالور ا توا، اون ايتي دون كوا، اون ايتي دون كوا. Ils étaient en train de dire قال الله قال رسول الله كذا كذا الحلال الحرام la prière ah comment il faut faire etc. Et il vient dire dit سبحان الله dit hein. Et Abu Suwar s'est mis en colère. Malheur à toi. Cela veut dire quoi? Que les assises les plus importantes sont les assises où tu apprends comment tu adores Allah عز وجل. فنحن إن شاء الله نبتدي في شروط الصلاة بإذن الله عز وجل. وأئمة الدين رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ألفوا رسائل كثيرة في شروط الصلاة. لماذا؟ لبيان أهم أركانها، أركان الإسلام، ألا وهي بعض الشهادتين، ألا وهي الصلاة. والعلماء رحمهم الله تعالى ألفوا في هذا الباب لحاجة الناس إلى ذلك، وهكذا رباني هذه الأمة كانوا يؤلفون لحاجة لما يحتاجه الناس ولما الناس بحاجة هم بحاجة إليه. ما كانوا يؤلفون كالكتاب والقصاص فقط للتأليف، ولكن كانوا يؤلفون لحاجة الناس لما تحتاجه لما يحتاجه الناس في دينهم. فالعلماء إن شاء الله احنا هذه نفتحوا مجالس ديال شروط الصلاة. العلماء قديما وحديثا كتبوا في قضية شروط الصلاة وبينوا علاش، لأن هذا أمر مهم معلق بأهم أركان الدين بعد الشهادتين، أهم أركان الدين العملية وهي الصلاة بعد الشهادتين. والعلماء رحمة الله القدام والجداد كانوا يألفوا الدكشي اللي تحتاجه الناس، وهكا الربانين ديال الأمة تألفوا، ماشي بحال الكتاب والصحفيين يكتبوا خرج، لا، تكتبوا في داكشي اللي حاجة الناس ليه. من الله عز وجل nous allons ouvrir des sciences autour des conditions de la prière. Les hommes de science, les anciens ainsi que les nouveaux, ceux qui vont venir après etc. ont écrit des épîtres sur les conditions de la prière. Pourquoi? Pour nous éclairer et éclairer la communauté sur l'un des plus grands piliers de l'islam après l'attestation de foi, qui est la prière. Et les hommes de science ont écrit à ce sujet-là, parce que la communauté en a besoin et les gens ont besoin. Et les hommes de science dignes du nom, quand ils écrivent selon le besoin de la communauté, selon, ils écrivent sur des sujets dont la communauté a besoin. Ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des penseurs, ni des intellos qui écrivent pour l'écriture. Là, l'islam. Ils écrivent pour combler un trou. Et pour servir la communauté. Ils donnent à la communauté ce qu'il a besoin. وشروط الصلاة إخوة الإسلام يعتني بها المسلمون في كثير من بلدان الإسلام يعتنون بها عناية فائقة يحفظها طلاب العلم حتى عوام المسلمون يحفظوها. كان من أئمة المساجد من يحفظ العوام شروط الصلاة ومعاني شروط الصلاة، والذي لا يحفظها الأقل يرددها كثيرا حتى يستظهرها في ذهنه. شروط الصلاة هذه من الأمور المهمة، كالأئمة في المساجد تحفظها للناس لأن أمرها أمر مهم تتعلق بعبادة أنت محتاج لها كل نهار، كل نهار في الليل وفي النهار ديالك أنت محتاج للصلاة، فلا بد ما تعرف الأمور ديالها وداك الشيء اللي تتعلق بها. وهذا كالأئمة اللي كانوا قايمين بالواجب ديالهم تحفظوها للكبار والصغار. On Allah Azza wa Jalla, les conditions de la prière dans beaucoup de pays de l'islam, les musulmans lui donnaient une importance énorme, tel point les demandeurs de science et ceux qui ne demandent pas la science la mémorisaient, mémoriser les conditions de la prière. Et certains imams qui remplissaient leur devoir comme il se doit le faisaient répéter même aux commandes du musulman jusqu'à ce qu'ils le comprennent et jusqu'à ce qu'il l'ait présent dans leur esprit. Parce que pourquoi? Parce que la prière, tu en as besoin durant tes 24 heures. La prière, tu as des prières le matin, tu as des prières le soir, et ainsi de suite. Et tu as besoin de savoir tout ce qui a rapport avec la prière. Fil muslimoun, ou al-awam, ou tullab al-ilm, muhtajina ila amrayn. Tullab al-ilm, ou al-awam kadalik, muhtajina ila amrayn. أمرين اثنين، التوحيد وتصفية العقائد وتصحيح العبادات. أن يضبطوا أمور التوحيد وأن يصفوا عقائدهم وما يعتقدون في الله وما يعتقدون في الغيبيات التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نعتقد بها، كذلك أن يصححوا عبادتهم. هذا للعوام ولطلاب العلم، كلنا نحتاج هذا، كلنا خصنا هذا الأمر. هذا أنصح نتعلموا ونحققوا التوحيد ديالنا ونصححوا العقائد ديالنا ونصححوا العبادات ديالنا، نقوموا بها كما اراد الله وكما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصافا فنون الله عز وجل لي مسلمون اون بيزوين que ça soit le commun des musulmans ou la ceux qui demandent la science, tous les deux ont besoin de deux choses essentielles: accomplir leur monothéisme et authentifier leur croyance, et aussi authentifier leur adoration et accomplir leur adoration comme Allah subhanahu wa ta'ala il le veut. Tous les musulmans ont besoin de ça, de ces deux points essentiels. Parfaire le monothéisme, authentifier et corriger les croyances, et parfaire aussi ces actes d'adoration et accomplir les actes d'adoration comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala et selon la voie de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wal'ibada allati yihtajuha an-nas fi kulli waqt wa bi-istimrar hiya as-salat. L'ibada allati yihtajuha an-nas fi kulli waqt وباستمرار، ولو كان مريض، ولو كان نعس في الفراش، ولو كان نعس في السبيطار، الصلاة أمرها أمر عظيم. إلى دوغاسيون دونت اون بيزوان لي جون، أ تو مومون دو لوغ في، نوي تي جور، ميم سيل سون مالاد، ميم سيل سون أ لوبيتال، ألونجي سور لو لي دو لوبيتال، إيزون إيفو كي بري. وسائر العبادات قد تجب على أناس دون آخرين، وقد تكون لها أوقات محددة كالحج والصيام. أما الصلاة فحاجة الناس إلى معرفة أحكامها عظيمة جدا، لأنها تتكرر في اليوم والليلة ولا بد منها مهما كانت حالة الإنسان. العبادات الأخرى من غير الصلاة تتوجب على بعض الناس وما تتوجب على بعضهم، مثلا الزكاة واجب على الفقير ما واجبش، ما عندوش اللي ما عنده الفلوس باش يمشي للحج واجب عليه الحج ما واجب عليه، كاين بعض العبادات تتوجب على ناس وما واجبش على واحدين. الصيام عنده وقت محدود، اما الصلاة فكل وقت وفي اي حالة كنتي، مريض حتى في القرة حتى في الحر واجب الصلاة. فامرها امر عظيم، لهذا واجب علينا ان نتعلم احكام الصلاة، لان امرها امر عظيم عند الله سبحانه، واول ما نسأل عنه يوم القيامة الصلاة. On Allah Azza wa Jal. Les autres actes d'adoration, des fois ils sont obligatoires pour certaines personnes et ils ne le sont pas pour d'autres. Le fait de s'acquitter de la zakat, est-ce que c'est obligatoire pour tout le monde ou est-ce obligatoire tout simplement pour ceux qui ont le quota? Il est obligatoire pour ceux qui ont la fortune, qui ont le quota, qui ont atteint le quota, qui ont atteint le nisab. Est-ce que le pèlerinage est obligatoire pour tout le monde? Là, il était obligatoire pour ceux qui ont les moyens. Ramadan, est-ce qu'il est obligatoire toute l'année? Là, il est obligatoire à une période bien précise dans l'année, dans un mois bien précis de l'année. Mais la prière, elle, toute la journée, tu as une prière à accomplir pour Allah. Tu as besoin de toute ta vie, et dans n'importe quelle situation, même en situation de guerre, tu es obligé de prier. Hein? وبما أن الأمر كذلك فلا بد من إتقان هذا الباب وفهمه وهذا الباب لا يعذر الإنسان بجهله بل لا بد أن يكون عند الإنسان علم بما يجب عليه من حق الله في هذه الصلاة وهذه من الفروض العينية نسألها كديرة فواجب على كل واحد منا باش يتفقه في أمور الصلاة ما عندناش العذر باش نجهل أمور الصلاة خاصنا نتعلموها لأن هذا فرض عيني أي فرض على كل واحد منا مثل يقول العلماء هذا فرض عيني أي كل واحد واجب عليه أما الفرض الكفائي فهذا فرض إلى قاموا به بعض الناس الآخرين ما تكونوش في الإثم ما عليهمش أما الفرض العيني إلى ما قمت به أنت آتم فأمور الصلاة من الفروض العينية عليك أن تقوم بها أنت وتعلمها أنت وتتقنها أنت وتضبطها لأنك محاسب عليها مفروض عليك عينيين فقول الله عز وجل puisqu'il en est ainsi à ce niveau là il est obligatoire pour tout un chacun de nous de maîtriser ce chapitre qui est le chapitre de la prière et on n'a pas d'excuse dans l'ignorance à ce niveau là il est obligatoire pour l'être humain d'avoir hein, d'apprendre tout ce qui concerne la prière hein? Parce que ça, c'est une obligation individuelle. C'est-à-dire, il est obligatoire pour tout un chacun de nous de maîtriser le sujet de la prière. De le maîtriser, hein, et d'apprendre tout ce qui concerne la prière. Les hommes de science disent, les obligations sont deux. Des obligations collectives et des obligations individuelles. Les obligations individuelles, tout un chacun de nous doit les remplir. Les obligations collectives, quand un certain nombre de la communauté les accomplissent, les autres ne sont pas dans le péché. Mais la prière fait partie des obligations individuelles à l'islam. فشروط الصلاة وواجباتها واركانها وسننها قليلة وقابلة للحفظ والفهم. شروط الصلاة والأركان ديالها والواجبات ديالها والمستحبات ديالها والسنن ديالها قليلة. وأي واحد فينا يقدر يحفظها مهما كان الحال وسهلة savoir que les conditions de la prière les obligations de la prière les piliers de la prière les sunnahs de la prière sont peu nombreuses et tout un chacun de nous est capable de les mémoriser et de les comprendre وإنشاءالله نحن نسعى في التفقه في ديننا وهذا من الأبواب الواجبة علينا وهو باب خير عظيم قال عليه الصلاة والسلام من تطهر كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من العمل فهنيئا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق هذا الأمر يتوضأ كما أمره الله ويصلي كما أمره الله تحقيقا لاتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام ها؟ إن شاء الله إحنا وإياكم إن شاء الله سعين في تفقه بغينا نتفقه في الدين ديالنا كنا وهذا من الأبواب الواجبة علينا وهو خير كبير للإنسان أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اللي تضى وتطهر كما أمر الله سبحانه وتعالى وصلى كما أمره الله ماشي تضى أنت كما بغيتي وتصلي أنت كما بغيتي على هواك لا تضى كما أمرك الله وتضى كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم وكما علمك الرسول صلى الله عليه وسلم وتصلي وتحقق صلوا كما رأيتموني يصلي اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهذاك الله سبحانه وتعالى تيغفر ليه ما تقدم من العمل داك الشيء اللي دار من الاعمال الصغيره الكبائر دوك الذنوب الصغيره تتغفر ليه فهذه بشره من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن ذاك اللي حقق الامر حقق الامر انه قام بالصلاه كما امره الله واتبع سير الرسول صلى الله عليه وسلم وقام بالوضوء كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عنده هذه البشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم لون الله عز وجل puisque nous cherchons à avoir la compréhension de notre religion et ceci est obligatoire pour nous concernant la prière et ceci est un énorme chapitre et quelque chose qui rapporte un grand bien pour l'être humain, il nous a été rapporté du prophète dans un hadith authentique, celui qui se purifie, fait son odo comme il lui a été ordonné, non pas comme lui il veut, comme il lui a été ordonné, il le fait sincèrement pour Allah et en même temps dans le suivi de Mohammed alayhi salam. Il prie comme il lui a été ordonné, c'est-à-dire sa prière il l'accomplit pour Allah et dans le suivi de Mohammed alayhi salam, il lui sera pardonné les actes d'avant, c'est-à-dire les petits péchés avant, ils lui seront pardonnés. Mais cette bonne nouvelle de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est pour celui qui accomplit les actes comme le veut Allah et comme l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans une sincérité pour Allah et dans un suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Ou le fiqh, ikhwat al-islam, ajna ou le fiqh? Le fiqh, fchara, ou fl-loga dial tchara, ou fl-loga dial tdin, ou ma'rifat ahkam shara'iyya bi adillatiha tfsiliyya. Le fiqh, mais c'est goulou, titkellemou al-fuqa'a, le fiqh, ach yaqsdou bih? Tiqsdou bih l'ahkam ديال الشرع ولكن بالدليل ديالها. مثلا تيقول لك الماء طاهر فالدليل ديال وانزلنا من السماء ماء لطهركم به هذا دليل ديال هذا الفقه هذا تجيب الحكم من الدليل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته تيهضر لك علاش المطلب حر ان الماء ديال البحر تضى منه وتغتسل منه أنه طهور ها؟ فهذا الفقه تيجيو الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجيو الكلام ديال الله سبحانه وتعالى وتيخرجوا منه الحكم ها فهنا الله عز وجل الفقه au niveau de la législation c'est de connaître les le jugement d'Allah سبحانه وتعالى ce qu'il a légiféré avec preuve détaillée quand ils disent Le fuqaha, quand ils disent l'eau, il est pur. C'est quoi la preuve? La preuve, il est dit dans le verset, c'est lui qui vous a descendu de l'eau pour vous purifier. Dire que l'eau est pure. Et aussi, la parole du prophète, quand il dit de l'eau de la mer, celui dont l'eau est pure et sa mort, il est licite. Il parle de quoi? Il parle de l'eau. De la mer. Comme quoi, c'est une eau avec laquelle tu peux faire l'eau d'eau, tu peux faire le ghusl. Avec parce qu'il est pur. Et ainsi de suite. Donc, le fiqh, il cherche dans les preuves. Il extrait les sentences et les jugements dans les preuves. Et les preuves sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la communauté. Ou fil l'ugha, chna ou al fiqh? L'ugha ou al fahm? Taif qira, taif fahm? Hada fil l'ugha? Faqiha ay fahima? الدليل ديالهم كلام الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اش يفقه قولي اي يفهم قولي هذا موسى عليه الصلاة والسلام طلب الله سبحانه وتعالى باش يشرح لي الصدر ديالو ويسر لي الامر ديالو وحل لي عقدة من لسان ديالو باش الناس يفهموا الكلام اللي تيقول ها واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذا في اللغة الفقه هو الفهم Et au niveau de la langue, frère Allah Azza wa Jal, le fiqh, ça veut dire la compréhension. Ça, au niveau de la langue. Tu as plusieurs versets qui te le montrent, notamment le dua qu'a fait Moussa alayhi salatu salam, quand il a dit souverain, ouvre ma poitrine et facilite-moi ma situation et dilue les nœuds de ma langue pour qu'il comprenne ma parole. Et il a utilisé le terme yafqahu pour qu'il comprenne ma parole. Mais là, se dire que le fiqh, c'est la compréhension au niveau de la langue arabe. كذلك العلماء عندهم اصول الفقه. اصول الفقه تبحث في الادله وفي القواعد ديال الاستنباط. اصول الفقه تبحث في الادله. كلها مركزة على الأدلة على كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والقواعد ديال الاستنباط كيفاش تخرج انت الحكم وهذا مختص خصوصية ديال أهل العلم هنا aussi ce qu'on appelle اصول الفقه qui sont les fondements de la compréhension ceci ça concerne les preuves de la jurisprudence et ça concerne les règles comment extraire les sentences et ça Les fondamentalistes usuliyoun, ils se basent beaucoup sur ça, et c'est leur domaine. عندنا كذلك قواعد الفقه. وهذه تبحث في مسائل الفقه وليست لها علاقة بالأدلة. القواعد هي ديال الفقه، تتبحث في الأفعال، في المسائل ديال الفقه. الضرر يزال، هذه قاعدة. الأمور الوسائل بمقاصدها، الوسائل بمقاصدها، أي هذه الوسيلة هذه إذا كانت مستعملة للحرام فهي حرام، هذه إذا استعملت في الحلال فهي حلال. الوسائل بالمقاصد ديالها، لا الحكم ديال المقصد ديالها. فهذا الميكرو دابا هذه وسيلة، دابا إذا خدمته لخنا تولي حرام، وإذا خدمته في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي قراءة القرآن وفي التدريس تولي اش عنده اش من حكم حلال. فهذه القواعد ديال الفقه هكا دايره. Et on a aussi ce qu'on appelle les règles de la jurisprudence. Et celles-là, elles concernent certains aspects, certains aspects de la jurisprudence. Et il a rapport, il a aucun rapport avec les preuves. Par exemple, il y a des règles chez les hommes de science qui disent les moyens ont les sentences de leur but. Ça veut dire, cet enregistreur, si je l'utilise maintenant pour enregistrer la parole d'Allah, la lecture du Coran, et enregistrer des cours, il va être bon, il va être licite. Maintenant, si je l'utilise pour enregistrer le haram, les chansons, la perversité et autres, il va être haram. Ce micro que j'utilise maintenant, si je l'utilise pour les chansons, il va être haram. Et s'il est utilisé pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la khutbah de Jumu'ah, il est halal. Donc les moyens ont le jugement de leur but. Ça, ce sont les règles d'yel le fiqh. Ou le fiqh, ou le ma'rifat l'a'mal, bidoul l'aqa'id. Le fiqh, il t'allak bil a'mal d'yel kinta. Bidoul l'mu'taqad. Wujub shalah, shurut salah, wajibat salah, zaka, siyam, ahkam nikah, ahkam talaq. وما عندها حتى علاقه بالعقائد. الفقه il concerne tout simplement les actes que tu fais. Il concerne la prière, l'ordre, le jeûne, etc., le mariage, le divorce et ainsi de suite. Il a aucun rapport avec les croyances. اما العلم بان الله واحد في اسمائه وصفاته وافعاله وعبادته هذا من اعظم الفقه، لكن لا يدخل في اصطلاح الفقهاء في الفقه. ولذلك بعض الأئمة كتب كتابا في العقيدة وسماه الفقه الأكبر، وهذا حق، هو الفقه الأكبر. فيكون عند العلماء عندهم تعريف الفقه الأكبر يكون خص بالتوحيد وبالعقائد، داكشي اش تنعتقدوا في الله سبحانه وتعالى، الأفعال ديال الله، الصفات ديال الله، كذا، داكشي اللي أمرنا به من الغيبيات نأمنوا بها وكذا، كل هذا تيدخل في الفقه الأكبر. وتيقولوا الفقه اللي هو ديال الصلاة والصوم والطلاق وهذا تيسموه الفقه الأصغر. أن الله عز وجل كون تو فيت دو كونيتر الله باغ سي زاكت، دو كونيتر لي زاكت الله سبحانه وتعالى، دو كونفيرمي لي زاكت الله سبحانه وتعالى، دو كونفيرمي لي نون لي زاتريبي الله سبحانه وتعالى، اكسيتيرا، تو سا. Ça, c'est la plus grande jurisprudence. Mais ça ne rentre pas dans la jurisprudence telle qu'elle est connue chez le commun des musulmans. C'est pourtant certains grands imams ont écrit Al-Fiqh al-Akbar, la grande jurisprudence. Et ils ont appelé la grande jurisprudence tout ce qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les croyances. Avec la souveraineté d'Allah, ce qui est dû à Allah, toutes les croyances, ils ont appelé ça Al-Fiqh al-Akbar et ceci est vrai. Ils ont appelé tout ce qui concerne nos actes, la prière, l'odo, le hajj, le mariage, le divorce, etc. Ils ont appelé ça la petite jurisprudence, le fiqh al-asghar. Donc, le fiqh al-akbar, hada fi al-aqida, fi ma yajib an ta'taqida fi Allah. Le fiqh al-asghar, hada af'al al-mukallafin, ha, qui ta'alliq bina hna. Donc, la grande jurisprudence, le fiqh al-akbar, cela concerne les croyances. La petite jurisprudence du fiqh al-asra, il va concerner nos actes, nous, ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Fafi durusina cet amour ma'ana, umur, inda ahli l'ilm fi akhtilaf. Umur khilaf yabin ahli l'ilm. Faïda lam tadbit, mokifaka min al-khilaf, sataqa'u fi shayin min al-ghulu wal-jafa. غادي تدوز قدام كلام غادي تسمع فيه نظر في أهل العلم اختلفوا فيه. فانت الا ما ضبطيش ما كانش عندك ضبط القضية كي خاصك تكون قدام اختلاف أهل العلم غادي تشوف شوية في عقلك ما غادي تفرط ولا غادي تغلو بزاف واحد فيهم. أما إلا ضبطي الموقف ديالك في الخلاف غادي تكون في الوسط. أن الله عز وجل il va passer durant ses cours, il va passer devant nous des situations où les hommes des sciences ont divergé. Si tu ne maîtrises pas la position que tu dois avoir au niveau de la divergence des hommes de science, tu vas aller à une extrême. Soit tu vas être laxiste, soit tu vas exagérer. T'es dans l'exagération ou là dans le laxisme, l'un des deux. فالموقف من الخلاف هذا أمره أمر مهم جدا. وأنا سأخصه إن شاء الله بحلقة خاصة قضية الموقف من الخلاف. هذا أمر تشوش على الناس بزاف خاصة اللي ما عرف أحكام أهل العلم ومواقف أهل العلم في قضية الخلاف وكذا فتتشوش شوية في عقل علاش هذا تيقول هكا علاش تيقول هكا. فهنا الله عز وجل جو ريزرفي اون سيونس توت بارتيكولييغ à la position du khilaf. Parce que ça, ça perturbe beaucoup de gens et beaucoup de communs parmi les musulmans, ça les perturbe. Pourquoi cet homme de science a dit ça? Pourquoi celui-là a dit ça? Ça fait khilaf da'if, هذا لا إشكال فيه. في بعض الخلافات بين العلم هي ضعيفة هذا ما فيها حتى إشكال. أما في خلاف قوي وهو في الأمور اللي هي اجتهادية تذكر مزيان اجتهادية ملي تيقولوا العلماء الخلاف في الأمور في المسائل الجهادية هذا راه ما يعني بأنه ما كاينش نص ما عندهمش قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اجتهادات أهل العلم من خلال النصوص. لو كان عندهم قال الله قال الرسول ما بقاش ما كاين اجتهاد قدام النص. ملي تيجي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الصلاه على البيت قاده اجتهد هذا ولا ما اجتهد هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاول. ملي تيجي الرسول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول لك لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم الصلاه على البيت ولو كان كلام من كان من ائمه العلم قدام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تيطيح لانه لا قول لاحد امام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هنا ما في خلاف لان الدليل باين ما يمكن لك تخالف انت الدليل ها ما يمكن لك تخالف الدليل اللي تحرم فيه الله سبحانه وتعالى الربا ابدا. الله سبحانه وتعالى حرم على المراه باش تسافر بوحدها كيفاش تحللو انت هذا ما يمكنش ما دام ان الدليل صريح فقط فتبقى كلام اهل العلم يحترم ولكن يقدم عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل. Allah Azza wa Jal, il y a des divergences qui sont faibles. Cela, il n'y a pas de problème dessus. Mais il y a des divergences qui sont très fortes. Quelles? Les preuves tirent d'un côté et de l'autre. Et des fois, il n'y a pas de preuves. Ce ne sont que des efforts d'interprétation. Et les textes ne sont pas clairs. Dans ces cas-là, c'est ce qu'ils appellent les sujets de l'interprétation. Les sujets de l'ijtihad. Et dans les sujets de l'ijtihad, quand il n'y a pas de preuves et que les preuves se tirent, ça, la porte est grande ouverte. Mais là où la porte est fermée, c'est quand il y a un texte et qu'on vient, on s'oppose au texte. Maintenant, la situation qui est claire, comme par exemple, Rasoul Salah Asim l'a dit, ne jeûnez le jour du samedi que dans les jeûnes obligatoires. Peu importe la parole d'un grand imam, etc., la parole du grand imam est respectée, et son honneur est respecté, mais la parole du prophète alayhi salatu wasalam passe avant tout. Hein? Mais on ne peut pas. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le riba, interdit que la femme voyage toute seule. Personne n'a le droit de lui donner l'autorisation de voyager toute seule, ou personne n'a le droit de donner l'autorisation d'utiliser le riba. Parce que c'est aller à l'encontre des textes qui sont clairs. Et on n'a pas le droit dans ces cas-là. Quand il y a le texte, il est clair, il n'y a pas. Les sujets qui sont des sujets d'interprétation, ce sont des sujets où les preuves ne sont pas claires. Et dans ces cas-là, la porte est ouverte. Hein? فالمسائل الاجتهادية المسائل اللي ما فيهاش دليل من الكتاب ولا دليل من السنة فتبقى فقط اجتهاد أهل العلم المجتهدين ها والمسائل ديال الخلاف ليست على درجة واحدة مسائل ديال الاختلاف ماشي كلها في درجة واحدة كاين اختلاف قوي كاين ضعيف كاين اختلاف لا أصل له ما عندوش الحق باش يكون هو الاختلاف اللي اختلفتي مع النص Et le sujet de la divergence ne sont pas à pied d'égalité. Il y a des khilafs qui sont très forts, il y a d'autres qui sont très faibles, il y a d'autres khilafs qui n'ont pas à avoir lieu, ceux qui vont à l'encontre du texte. أما القاعدة اللي عند الناس أن كل مسألة خلافية الأمر فيها واسع فهذا غير صحيح. غير صحيح أبدا. كل مسألة فيها خلاف الأمر فيها واسع لا أبدا ماشي القاعدة على هكذا maintenant on vient les gens et ils utilisent une règle ils disent chaque sujet dans lequel il y a la divergence la situation à la porte est grande ouverte non c'est pas comme ça arrive non pas dans tous les sujets de l'interprétation la porte est grande ouverte tu fais comme tu veux loin de là laisse ça في كل الأمور الخلافية الباب واسع الدين انت كي بغيتي أبدا ترى انت أمامك الآن كما مر معنا الناس مختلفة في أمور فيها نصوص صريحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما يمكنش نقوله بأن الناس والكلام اللي مخالف الكلام ديال الله والكلام ديال الرسول نقول له هذا يجوز الخلاف فيه كيف تكون انت مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وتمخالف الله سبحانه وتعالى ما يمكنش تقول بأن هذا الخلاف واسع أبدا فهذا اللي تحترم العقل دياله ما يمكنش يقول هذا الكلام هذا كان المثال اللي ضربت لكم سفر المرأة بدون محرم حرام حرم الله سبحانه وتعالى كيف قل انت يجوز يقول لي هذا العالم تيقول وهذا العالم تيقول منين جبتيها الدليل تيقول حرام ايش بدي انت الربا حرام إخراج زكاة الفطر فلوس ما كاينش معارضة للنص كيف تقول الخلاف قائم ما كاين خلاف لأن النص الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح دفع ثمن ديال الأضحية المضطهدين فرس وهذا هذا خلاف النص ما يمكنش فهذا خلاف غير معتبر هذا خلاف ضد النص هذا مشى النص تطلب منك باش تلعاك وانت طلع الله انت غادي ضد داكشي اللي قال الله سبحانه وتعالى داكشي اللي علمك به الله سبحانه وتعالى فما يمكنش هون الله عز وجل فوي دوفون فو لي سيتياسيون دون لاكيل تي اونتون سا سي اون سيتياسيون دي ديفيرجونس الوغ اي الوغ دي فوا لي جون يوتيليز لا ديفيرجونس دون دي سيتياسيون او لي تيكست سون كلير لا بارول د الله لوثنتيك دو لا سنه دو بروفيت صلى الله عليه وسلم الي لا Et il ne sied pas à quelqu'un qui est doué de raison, quand il a un texte clair, de dire que ça, c'est une situation de divergence. Comme les exemples que j'ai dénotés tout à l'heure. Le voyage de la femme, toute seule, il est haram. Par la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ce qu'a fait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il l'a fait haram. C'est la même chose. Riba est haram, c'est clair. Le fait de sortir zakat al-fitr en argent, c'est à l'encontre du texte. Non, il n'a pas lieu à être. Le fait de donner l'argent, par exemple, certains ils demandent aux gens de prendre l'argent des sacrifices pour la donner aux nécessiteux quelque part, aux Palestiniens ou ailleurs. L'Ikh al-Islam. Tu veux donner aux nécessiteux, tu donnes. Mais le sacrifice, c'est un acte que tu dois ramener, tu dois égorger. Ce n'est pas de l'argent. Et devant ce genre de truc, tu ne peux pas utiliser le mot divergence. Il n'a pas cette divergence, il est à rejeter, à plaquer contre le mur. فهذه الاختلافات اللي سمعتي في هذه المواضيع هذه هذه تضرب تضرب بعرض الحائط. ها؟ وهكذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه. ها؟ قول إذا جاء الكلام عندي تقول الإمام مالك رحمة الله إذا جاء عندي الكلام وجاء الكلام مع عند الرسول صلى الله عليه وسلم كي خاف الكلام اللي قلت انا ضربوا بالكلام ديال عرض الحائط شكون هذا امام دار الهجره امام المالكيه رحمه الله عليه تيقول لك الى جا الكلام عند الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج مني انا كلام ولا اجتهاد ولا نظر في مساله وتدخل الكلام ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قبط الكلام ديالو وضرب به عض الحائط. وهكذا قال الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه، وهكذا قال الامام احمد، وهذا كذا قال الامام الشافعي والاوزاعي وغيرهم من ائمه الدين، لانهم يعلمون اننا انه لا يجوز لنا ان نخالف قول الله ولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا ناصحين لامتهم. ها فان الله عز وجل امام مالك رحمه الله عليه جيزي كنت Vous aviez une opinion, j'ai donné une opinion, et que cette opinion, il est en divergence avec la parole d'Allah ou l'authentique de la Sunna, vous plaquez mon opinion contre le mur. Et c'est la même parole qu'a dit l'imam Abu Hanifa, et c'est la même parole qu'a dit l'imam Al-Awza'i, Al-Shafi'i, et l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. C'est-à-dire qu'ils étaient des grands conseillers pour la communauté, c'est-à-dire qu'ils liaient la communauté, non pas à leurs opinions, mais à la parole d'Allah et à l'authentique de la Sunna du Prophète. فقضية كل مسألة خلافية الأمر فيها واسع، هذا يطبقه أهل العلم وطلبة العلم في المسائل التي تتنازعها الأنظار، بمعنى أن دلالتها ليست صريحة، إما لعدم وجود دليل صريح أو لتعارض الأدلة في الظاهر، هذه هي المقصودة بالمسائل الاجتهادية، مثل وضع اليدين بعد الركوع ماشي قبل الركوع. الإمام مالك رحمة الله كان يقول أمرنا نحن معشر الأنبياء أن نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أما الاختلاف اللي قائم من اللي تترفع بالركوع ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذه واش تلقاها ولا ديرها فوق فوق، هذا اللي فيها، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم لأنه ما فيها دليل باين. فبعض أهل العلم اجتهد وقال هي كالقيام الأول خاصني ندير اليمنى فوق اليسرى، بعد الآخر قال لا هي السد لأنه ما فيهاش نص. ها فالدليل ما كاينش واضح، ولهذا وفق الله الإمام أحمد وقال أن تضع مرة وتطلق مرة كثيرة ما في إشكال، ولكن انتهت شيء في الرفع من الركوع ماشي في بعد كبيرة الإحرام، في الرفع من الركوع فقط. هنا فين كاين الخلاف؟ لأنه ما كاينش دليل صريح. ها ما فيه دليل صريح قاطع، فخرج الاجتهاد من الباب. لهذا هذا وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع والآخر تلق، ما عندك ما تقول لهذاك اللي تلق وما عندك ما تقول لهذاك اللي قبض، لأن يعني القضية فيها نظر. هذه مسألة خلافية اللي الباب فيها واسع. ها ولهذا حتى أئمة الدين رحمة الله عليهم هذا من العصر ديالنا بحال الشيخ ناصر رحمة الله عليه إمام المحدثين كان يرى بأن الوضع بعد الركوع بدعة، ومع ذلك كان يصلي وراء الإمام ابن باز رحمة الله عليه الذي يرى بالوضع بعد الركوع، فكان يضع يده بعد الركوع، لأن هذا أمر واسع ما في أدلة صريحة. فهذا الأمور اللي تقول فيها العلم أن المسألة أن هذه مسألة اجتهادية الباب فيها واسع، ماشي الامور اللي فيها دليل قاطع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جاك النهي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، جاك الامر من عند الله وانت تدير العكس ديال داكشي تقول خلاف رحمه، ما في خلاف رحمه. وحديث خلاف امتي رحمه هذا حديث ما موجود، ما فيش في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف امتي رحمه، غير موجود. هذا الكلام ما ديرش الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ فقول الله عز وجل ومن السوجي de la divergence où la situation est large, ce sont les sujets dans lesquels il n'y a pas de texte clair et que ça se tire d'un côté et de l'autre. Et là, ce qui est prévalu, c'est l'effort d'interprétation des hommes de science. Hein? Il n'y a pas de texte clair. Ce qu'il y a, c'est l'interprétation de l'homme de science. Dans ces cas-là, quand les textes ne sont pas clairs, là, la situation est ouverte et large. Un exemple flagrant là-dedans. Le fait de mettre la main droite sur la gauche après, quand tu te lèves de la genuflexion, après le recon. Là, il y a une énorme divergence entre les hommes de science. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de texte clair. Certains, comme Cheikh Nasser, sont allés même à dire que le fait de les mettre, de mettre la droite sur la gauche, après le recours, c'est une innovation. Hein ? Il n'y a pas de texte clair. Alors que d'autres sont allés que on peut la mettre, c'est la position qu'il faut prendre, c'est de la mettre après le recours. Allah subhanahu wa ta'ala a l'imam Hamd rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a accompli dans une voie qui est la voie du juste milieu. Et qui a dit rahmatullah alayhi que tu peux de temps en temps mettre après le recours la main droite sur la gauche et tu peux lâcher de temps en temps. Parce que il n'y a pas de texte clair. C'est pour ça même, combien même regarde Cheikh Nasser rahmatullah alayhi, qui voit que le fait de mettre la main droite sur la gauche après le raf' min al-ruku' est une innovation quand il prie derrière un grand imam comme le imam Ibn Baz, il lâche ses mains. Il met la main droite sur la gauche. Pourtant sa position est dure, est très forte. Il dit c'est une innovation. Pour lui c'est une innovation. Et malgré tout ça, il dit, quoi? Parce que là, c'est un sujet d'interprétation. Et l'homme qui est en face de lui, qui est un homme de la sunna, est un homme digne de l'effort d'interprétation. C'est pour ça qu'il est mis là. Hein? C'est pour ça que là, quelqu'un à ton côté, met la main droite sur la gauche après le recours, tu n'as rien à lui dire. Il les lâche, tu n'as rien à lui dire. La situation est large. Il n'y a pas de problème. Par contre, quand tu rentres dans la prière après le kibirat al-ihram, la position, même chez l'imam Malik, c'est de mettre la main droite sur la gauche. Parce que dans le Muwatta, il est bien clair, le hadith il le rapporte l'imam Malik, il dit, nous a été ordonné nos autres, les prophètes, de mettre la main droite sur la gauche dans la prière. Fait masail, kamitl, wad al yadin, ba'd al raf' min al ruku', hadi masail babu al nusr, wal munaqasha lal inkar. Anta tara رأيا وأخذت برأي بعض أهل العلم وأخوك يرأى رأيا آخر أخذ برأي بعض أهل العلم. المسألة ليس فيها نص، المجال يتسع والقلوب يجب أن تتسع لهذا. فقضية بحال قضية الوضع، وضع اليدين بعد الركوع، هذه قضية خاص القلوب تكون متسعة. وكل قضية ماشي تنكر عليه أنك تتناقش معاه، أنت جبتي تتكلم بالكلام ديال دوك اللي يقولوا بأنه تحط يدك على اليسرى بعد الركوع، هو جاب كلام ديال الآخرين، هذه أنتم ما تتناقشوا فقط وما تنكر عليه ما ينكر عليه، وزيادة إلى تفرقتوا تفرقوا وقلبك ما هز عليه وهو ما يهز عليك في قلبه. يعني دابا سؤال ما فيه نص، ما فيه دليل صحيح باين واضح مفهوم، ما فيش، فما خصك تشحن معاه. نفهم الله عز وجل و سكي كونسيرف سو جور دو ديفيرجونس كوم لو فات دو ميتر لا مان دروات سور لا غوش ابري الركوع، سي سي تان سوجي دو كونساي دو ديبا دو لا ميور دي فاسون انتر توا تا بري لا في دو سو كي فوا كو il faut mettre après le recours la droite sur la gauche et ton frère il a pris la vie des autres. Là c'est une discussion qui doit y avoir entre vous. Hein? Toi, tu essayes de le convaincre, oui, mais en vous séparant, tu ne dois pas le blâmer, et quoi que ce soit. Et en vous séparant, il ne doit y avoir rien dans votre cœur, ni rancune, ni rien du tout. Parce que là, il n'y a pas de texte clair. Hein? وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في كتاب العلم اذا خالفك اخوك في مساله اجتهاديه بمقتضى دليل عنده فلستم بمختلفين. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه من ائمه الدين في هذا الزمان، الى خالفك اخوك في مساله اجتهاديه راه في الحقيقه انتم ما بمقتضى هو قبض الراي ديال هاد الناس هادو اللي مجتهدين، ائمه مجتهدين ديال الدين، ها ففي الحقيقه انتم ما مختلفينش. فلهذا الصحابه كانوا تفهموا قضيه الخلاف الواسع، اما احنا مشكلنا مشكلة غير معايا ولا ضدي فقط، هادشي اللي تنعرفو غير دير بحالي ولا انت ضدي، هادشي اللي كاين، وهذه مصيبتنا. ها الصحابه لا، الرسول صلى الله عليه وسلم مره اش دخلوا بالغزوه وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. الصحابه خرجوا في الطريق وصلى العصر، كاين اللي صلى كاين اللي ما صلى، اللي صلوا قالوا لا، قالنا الرسول فهموا هذا الفهم، اختلاف في الفهم. قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نصلوا حتى نوصلوا بار القريضة، احنا ما نصلوش. الاخرين قالوا لا، احنا فهمنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم بغى منا باش نزربوا ونخرجوا بكري، فنصلوا في الطريق ونوصلوا. فملي وصلوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ما تشحنوش بيناتهم، ما تعضوش بيناتهم، ما تبغضوش بيناتهم. وملي وصلوا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم اقر هؤلاء واقر هؤلاء، لان المساله واسعه. ومن الله عز وجل عندي في لاكوندي، لهذا الصحابه رضي الله عليهم خير مثال لنا. الى شتي شي قضيه في المسائل الاجتهاديه وكذا، شوف اشنو الموقف ديال الصحابه فيها. لهذا احنا بحاجه باش نعاودوا ندرسوا حياه الصحابه رضي الله عليهم، على من من من صحيح البخاري وصحيح مسلم، اي بالادله الصحيحه، ليس الخرافات والقصص. خليك من الخرافات والقصص، حياة الصحابة رضوان الله عليهم ومواقفهم هذه فيها تطبيق عملي للدين، فخاصك تخدمت بها على الروايات الصحيحة، ماشي على الكذوب وعلى كان يا ما كان حتى كان في قديم الزمان. هذا خليه تثبت نعس الدراري الصغار، ها؟ أما الدين فلا بد من الصح. قول الله عز وجل يا شيخ العثيمين الذي كنت تون فخير، إيه إيه ديفيرجونس افيك توا parce qu'il a pris l'opinion de tel dans une situation où il n'y a pas de preuve, par exemple. Ou là, parce qu'il a pris une preuve qui est authentique pour lui, il est en divergence avec toi. Et en réalité, il n'est pas en divergence avec toi. Il ne doit pas y avoir de problème entre vous. Tu prends, par exemple, nous, notre problème maintenant, ou tu fais comme moi, ou là tu es contre moi. C'est tout. Là, ça ne doit pas être comme ça. Nous devons être au niveau de la divergence comme étaient les compagnons de Mohammed alayhi salam. C'est-à-dire que dans les sujets où il y a effort à interprétation et la compréhension s'immisce dedans, nous devons débattre et nos cœurs restent sains, pas d'haine qui s'instaure les uns vis-à-vis des autres. Prends l'exemple de Banu Qurayza. Quand ils sont revenus de la bataille, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et en l'au-delà, qu'il ne prie l'asr qu'à Banu Qurayza. » Les compagnons sont sortis. Certains sont arrivés au milieu du chemin, c'est leur dire l'asr. Ils ont prié l'asr. Une partie n'a pas prié. Il a dit non, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on prie l'asr qu'à Banu Qurayza. Donc ils ont prié comme quoi il faut attendre jusqu'à Banu Qurayza. Les autres, ils ont dit non. Nous, on a compris comme quoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a tout simplement dit cette parole pour qu'on sorte très vite, qu'on ne retarde pas le départ à Banu Qurayza. Et on prie l'asr et après on va. Ils sont restés. Frères en Allah Azza wa Jal, ils n'avaient rien dans le cœur, et après ils sont arrivés devant le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam a confirmé cela et a confirmé cela. Il n'y a pas eu de haine entre eux, ni de dispute entre eux. C'est comme ça que nous devons apprendre les positions que nous devons avoir au niveau de la divergence. Et nous devons nous repencher sur les positions des compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, mais pas dans les histoires, dans les livres. Des histoires du compagnon à dormir debout, mais dans l'authentique du Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, parce que la vie du compagnon, c'est la traduction, c'est les actes de cette religion, et nous devons les apprendre d'une voie authentique. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم فقهنا وإياكم في ديننا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله عليكم جزاكم الله خيرا.